الطلب، الطلب الطلب أصله شركة أصغر، القول شركة. يعني لو قال شخص مثلا والنبي، إنه قال شركة أصغر، فنقول استغفر الله هذا شرك فرجع. ولو قال لا أنا أريد قلت النبي وعظم النبي والنبي مشارك لله في الربوبية، نقول هذا شرك أكبر. فمجرد التلفظ بالشرك، الشرك هو شرك، فإذا رجع يعود لله فعله. واضح؟ نعم. وهذا الشيخ محمد إبراهيم بيّنها كثير في كتاب التوحيد، لأنه تشكل على كثير من الناس. يعني في بعض المجالس قد تزل ألسنة بعض الناس في أمر محرم، فقد يكفرها الناس ويقول خرجت من الإسلام وتشهد ودخل في الدين. قل لا لا، ما دام نبه فرجع يرجع خلاص، ولا يلزم منه الدخول في الإسلام من جديد ويغتسل ونحو ذلك. وهذا الشيخ محمد الوهاب ذكر قاعدة العظيمة وشرحها للشيخ إبراهيم هنا وشرحها في كتاب التوحيد، حتى يسير الناس في مسار صحيح على وفق النصوص. استغفر الله وأتوب إليك. إن شاء الله السبت إن شاء الله.